هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر فاروق جويدة عام 1945 في محافظة كفر الشيخ بمصر. أمضى مراحل تعليمه في دمنهور، ثم التحق بكلية الآداب قسم الصحافة وتخرج فيها. عمل محررا بالأهرام بالقسم الاقتصادي، ثم سكرتيرا لتحرير الأهرام، ثم رئيسا للقسم الثقافي، ثم نائبا لرئيس تحرير الأهرام. له العديد من الدواوين الشعرية، من بينها أوراق من حديقة أكتوبر، حبيبتي لا ترحلي، ويبقى الحب للأشواق عودة، في عينيك عنواني، لأني أحبك دائما أنت بقلبي، شيء سيبقى بيننا، طاوعني قلبي في النسيان، لن نبيع العمر، زمان القهر علمني، كانت لنا أوطان وغيرها من المجموعات الشعرية، بالإضافة إلى ثلاث مسرحيات شعرية هي الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي. يقول الشاعر فاروق جويدة في قصيدة عنوانها النجم يبحث عن مدار: وجه جميل طاف في عيني قليلا واستدار، فأراه كالعشب المسافر في جبين الأرض يزهو في خضرار، وتمر أقدام السنين عليه يخبو ثم يسقط في اصفرار، كم عشت أجري خلفه رغم العواصف والشواطئ والقفار، هل آن للحلم المسافر أن يكف عن الدوار؟ يا سندباد العصر ارجع، لم يعد في الحب شيء غير هذا الانتحار، ارجع فإن الأرض شاخت والسنين الخضرة يأكلها البوار، ارجع فإن شواطئ الأحلام أضناها صراخ الموج من عفن البحار، هل آن للقلب الذي عشق الرحيل بأن ينام دقيقة مثل الصغار، هل آن للوجه الذي صلبوه فوق قناعه عمرا بأن يلقي القناع المستعار؟ وجه جميل طاف في عيني قليلا واستدار، كان الوداع يطل من رأسي وفي العينين ساعات تدق وألف صوت للقطار، ويلي من الوجه البريء يغوص في قلبي فيؤلمني القرار. لم لا أسافر بعد أن ضاقت بي الشطآن وابتعد المزار؟ يا أيها الوجه الذي أدمى فؤادي، أي شيء فيك يغريني بهذا الانتظار؟ ما زال يسكرني شعاعك رغم أن الضوء في عيني نار. أجري فألمح ألف ظل في خطايا، فكيف أنجو الآن من هذا الحصار؟ لم لا أسافر؟ ألف أرض تحتويني، ألف متكئ ودار. أنا لا أرى شيئا أمامي غير أشلاء تطاردها العواصف والغبار. ثم يقول الشاعر فاروق جويدة في قصيدته النجم يبحث عن مدار: كم ظل يخدعني بريق الصبح في عينيك، كنت أبيع أيامي ويحملني الدمار إلى الدمار. قلب الذي علمته يوما جنون العشق علمني هموم الانكسار. كانت هزائمه على الأطلال تحكي قصة القلب الذي عشق الرحيل مع النهار. ورأيته نجما طريدا في سماء الكون يبحث عن مدار. يا سندباد العصر، عهد الحب ولا لم ترى في القفر لؤلؤة ولم تجد المحار. في ختام قصيدته يقول الشاعر فاروق جويدة: وجه جميل طاف في عيني قليلا واستدار، ومضيت أجري خلفه فوجدت وجهي في الجدار. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة. We'll be right back.